يتعجلونه ولا يتأجلونه. القدح حسن عليك. كما يقام القدح. القدح يعني بفتح الدال أصلها لك. القدح الفتح القاف والدال. لا ما ما نعم نعم حسن. كما يقام القدح يتعجلونه ولا يتأجلونه. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو وابن لهيعة عن بكر بن سوادة قال عن وفاء بن شريح الصدفي عن سهل بن سعد الساعدي قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نقترئ فقال الحمد لله كتاب الله واحد وفيكم الأحمر وفيكم الأبيض وفيكم الأسود اقرأوا قبل أن يقرأه أقوام يقومونه كما يقوم السهم يتعجل أجره ولا يتأجله انتهى. ومنها ما رواه الإمام أحمد عن عبد الرحمن بن شبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به. قال شوقي ولا تستكثروا ولا تستكثروا به. قال شوقي قال شوقاني ولا تستكثروا ولا تمنوا تستكثر. نعم سمع صحيح. قال الشوكاني في نيل الأوطار هذا الحديث قال في مجمع الزوائد رجال أحمد ثقات. ومنها ما أخرجه الأثرم في سننه عن أبي رضي الله عنه قال كنت أختلف إلى رجل عن أبي رضي الله عنه قال كنت أختلف إلى رجل مسن قد أصابته علة قد احتبس في بيته أقرئه القرآن فيؤتى بطعام لا آكل مثله بالمدينة فحاك في نفسي شيء فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن كان ذلك الطعام طعامه وطعام أهله فكل منه وإن كان يحتفك به فلا تأكل منه. انتهى بواسطة نقل ابن قدامة في المغني والشوكاني في نيل الأوطار. فهذه الأدلة ونحوها تدل على أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه. ومما قال بهذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء أن تعليم القرآن والمسائل الدينية لا يجوز أخذ الأجرة عليه. الله يصلح الأحوال. لا حول. نعم أحسن عليك. وممن قال بهذا الإمام أحمد في إحدى الروايتين وأبو حنيفة والضحاك بن قيس وعطاء وكره الزهري وإسحاق تعليم القرآن بأجل. وقال عبد الله بن شقيق هذه الرقف التي يأخذها المعلمون من السحت. هذه إيش؟ الرغف نعم التي يأخذها المعلمون من السحت. وممن كره أجرة التعليم مع الشرط الحسن وابن سيرين وطاووس والشعبي والنخعي قاله في المغني وقال إن ظاهر كلام الإمام أحمد جواز أخذ المعلم ما أعطيه من غير شرط. وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن وهو مذهب مالك والشافعي. وممن رخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور وابن المنذر. ونقل أبو طالب عن أحمد أنه قال التعليم أحب إلي من أن يتوكل لهؤلاء الشياطين ومن أن يتوكل التعليم مع النية الصالحة جمع بين خيرين إذا

وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة من بيت مال أحسنت. وإن دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة ضرورة حجب الرجل ما هو بحاجة بس دعته الحاجة أخذ بقدر الضرورة يكفيها نفقة يكفيها 2000 ريال كيف يأخذ 10,000 هذا الشيخ يقول من بيت المال سيقول أخذ بقدر الضرورة من بيت مال المسلمين لأن الظاهر أن المأخوذ من بيت المال من قبيل الإعانة على القيام بالتعليم لا من قبيل الأجرة والأولى لمن والله ما أدري يا أخوان الله أعلم بالصواب لكن هذا يدخل في باب يعني الإخلاص والعمل في فيها ظاهر تفصيلات أخرى عند بعض الناس إذا كان يعني إذا تعين عليه التعليم صار واجب فلا يجوز أخذ العوض على واجب لا يجوز أخذ العوض على واجب يعني هو لأن من وجب عليه عمل عليها أن يؤديه طوعا وعبادة لله محمد فالأظهر هو ما ذكر الشيخ عن الجمهور أنه يجوز أخذ الأجرة عاد يبقى مسألة الإخلاص على بحسبه إن احتسب واستعان بما يعطى ورصد بالتعليم يعني النفع الناس نفس المتعلمين حصل يرجى أن يحصل له أجران أجر الدنيا وأجر الآخرة ومن كان لا يريد ما علم إلا علشان من أجل هالراتب أو هالمكافأة خلاص ليس له إلا ما أخذ الله يلطف ومن كان في نيته إنه يعلم ويبذل ولكن نظرا إلى أنه ما عنده مورد لكفايته فهو يأخذ لحاجته وفقره ويبقى له عمله إن شاء الله لا إله إلا الله لا حول ولا قوة إلا بالله هذا الكلام ينسحب على التعليم وعلى تعليم القرآن وتعليم غيره من العلوم الشرعية وعلى القربات الأذان والإمامة وكذا وكذا وأعمال أخرى نعم أحسن لي والأولى لمن أغناه الله أن يتعفف عن أخذ شيء في مقابل التعليم للقرآن والعقائد والحلال والحرام والعلم عند الله تعالى. وإيش والأولى؟ لمن أغناه الله. الأولوية بابها واسعة. لا إله إلا الله، قل لا أسألكم عليه أجرا. نعم انتهى قوله تعالى قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين الآية إلى هنا. سمح الله لي. نعم.